Deep classification is based on the microscopic features. تحت الميكروسكوب بنشوف الكوريديا. لما تكون كوريديا شكلها كذا يبقى مايكروسكوب، شكلها كذا يبقى برايت كلاس، شكلها كذا في الفيليبو كلاس. يبقى التأثيرنا دي مبنية على الميكروسكوبيك أكسبيرنس أوف ذا كوريديا أوف ذا كلاس. فاهم يا إدراكي؟ واحدة واحدة بقى. المايكروسكوب هنقول إن الفنجر ده أنا طلعته من الطفل ده اسمه مايكروسكوب. ليه مايكروسكوب بقى؟ ده حوالي 14 سبيشيز ريبروديوس فيها مايكروكوليديا وماكروكوليديا. اللي يهمنا الماكروكوليديا الكبيرة. مالتي سبيس، مالتي سبيس يعني إيه؟ يعني مش واحدة، لا دي حاجة كبيرة ومتقسمة سيستم كده، عشان كده بنسميها مالتي سبيس. وسيك وول وجدارها سميك والريجولار سيرفس. يبقى حجمها كبير ومتقسمة بالوول وفيها الريجولار سيرفس. اي واحد من الشكل هتشوف الصوره بعد كده الشكل الكبير والوول بتاعه كبير والثيك وول والريجولار بنسميه ايه؟ مايكرو سبورا. نحفظ عندنا اكزامبل اثنين مايكرو سبورا مدويني مايكرو ثلاثة ومايكرو سبورا جيسكا اند مايكرو سبورا كاتش. مثلا المطالب بثلاث اسئله مايكرو سبورا مدويني مايكرو سبورا جيسكا اند مايكرو سبورا كاتش. مع المحاضره هتفهموا الكلام. يبقى السبيشيز اللي موجوده في مايكروسبورم ثلاثه، مايكروسبورم ادويني يتكلم من الثلاثه، مايكروسبورم جيكسم اند مايكروسبورم اسكاتش. ادي الصور. الصغيرين المدورين دول اسمهم مايكروكونيدي، الكبار اللي في الداهيه دول اسمهم ايه؟ ماكروكونيدي. يبقى انا لما اشوف حاجه شبه المركب فيوزيفورم ان شيب مالتي سيلولر ديك وول ده ريجولار سيرفس بقول ان اسمهم ايه؟ مايكروسكوب. انا ما اتحمل الصوره ماخد الفانكر احط على الميكروسكوب واشوف هذه الصوره وهذه الصوره ديك وول مالتي سيستيج ريجولار سيرفس يبقى اسمه العيله اسمها ايه؟ مايكروسكوب. ده اكزامبل مايكروسكوب كان شكله كده ومايكروسكوب كان شكله كده. العيله الاولى اسمها ايه؟ مايكروسكوب. حصل. طيب نخش على العيله اللي بعديها. ترايك فايبر الفانجاي سموز وول ثانية تكسيك هنا الوول ايه؟ ناعم رفيع. وبعدين شكلها كلافيت. كلافيت يعني عامله زي الشمامه كده طويل. والمايكرو كوريديا بتاعتها فايل فورم والريجولار انشي. لو شفت المنظر ده تحت الميكروسكوب اسميها عيله الترايك فايبر. دخل في الجهاز وخش. خلاص مايكروسكورم ترايتوفايتوم ترايتوفايتوم فايليشن اند ترايتوفايتوم انتروفايتوم. دول الثلاثة اللي أنا أحفظهم. ترايتوفايتوم روبرم روبرم كلمة روبرم يعني أحمر. ترايتوفايتوم روبرم ترايتوفايتوم فايليشن يعني فايروس يعني بنفسجي. ترايت فايتن سنتر روفايت ده اللي هو الثالث. واضح هتكلم عليه بالتفصيل بعدين ايه اعرفوا الاسئله دلوقتي. يبقى النوع الاولاني مايكروسكورم قلنا كانس وادويني وجيبسن. الترايت فايتن فيه روبرم وفايليشيا ومسك روفايت. شكله ايه تحت الميكروسكوب بقى؟ بص الماكروكونيكا نعم هي ستيك وول تفضل سيستم والميكروكوليديا كلها مليانه ميكروكوليديا مدوره في الفيلد بول. والفيلم بتبقى على شكل سباير. لما اشوف المنظر ده في الميكروسكوب اقول ان السبيشيز اللي معايا ده اسمه ترايكوفايت. يبقى عرفنا الميكروسبورم وعرفنا الترايكوفايت. السبيشيز الثاني ده بقى مونوتيبيك يعني هو واحد. لا 20 ولا هو واحد في ايبيديرمو فايتون فلوكوز اسمه كده. ايبيديرمو فايتون فلوكوز. ايه اللي خصصه بقى؟ الماكروكوليديا كبيره وشكلها فايل فورم عامله زي موز حتى يقول لك زي بنانا ان شيب. وبعدين زي نو مايكروكوليديا لو بصيت في ما تشوفش ولا واحده صغيره لا يمكن تلاقي مايكروكوليديا بالخط. وده عشان كده سموه ابتدائي فايزون في الكوزا. وكلمه ابتدائي فايزون دي برضه معلوماتكم الاساس اونلي ذا ابتدائي يعني تيجي في الجلد عمرها ما تيجي في الشعر ولا في الضهر. عشان كده اسمه ايبيديرمو ايبيديرمو. هو ده متخصص في التنيات اللي بتيجي في الحوض على الجلد والحاجات دي هقول لكم عليها في الشعر. وادي شكل عامل زي صباط اللي بيسموه بنانا شيب، عامل زي البنانا كبير، وبعدين في الثلج راوند مفيش ولا واحده مدوره مايكروكوريديا. يبقى التقسيمه قلنا ايه؟ الدرماتوفايت ارتي كلاسيفايد اكوردنج تو ذا مايكروكوريديا انتو ثري سبيس، مايكروسبورا سيك وول مالتي جيفيت وريجولار سيرفس، بعدين مايكروسبورا كامل وجيرسيان ودويني. يا ترايكو فلايت سموز كبيرة فيها مايكروكوريديا كتير قوي قوي قوي صغيرين مدورين، والسبايرال التيرمنت على شكل سبايرال، وفي مايكروسبورم ترايكو فايتون روبرام وترايكو فايتون فايليشن وترايكو فايتون مش فاكر ازاي. ماشي انت جو فايت. الرابع بقى ابيديرمو فايتون. ابيديرمو فايتون كلوكوزم ده واحد، ابيديرمو فايتون كلوكوزم ده واحد. يبقى دي التقسيمه بتاعه. يعني في سؤال الامتحان يقول لك ايه؟ درماتوفايت اكلس فايت انت 3 جنرال، اكتبهم روح كاتب الثلاثه قال لي بالظبط دي وديها كذا وديها كذا وديها كذا. ادي التقسيمه للتقسيمات. التقسيمه الثانيه بقى اكوردنج تو ذا ديفنت الفورس. يعني ايه ديفنت الفورس؟ الايكولوجي. في فطريات بتصيب الحيوانات، وفي فطريات بتصيب الانسان، وفي فطريات موجوده في الارض. لو كان الفطر ده موجود في الانسان بنسميه انثروبوفيلك. يعني بيجي لي انا هتعدي مين؟ واحد وزميلي، وزميلي ليا الثاني. يبقى ترانسميتد فروم مان تو مان بنسميه ايه؟ انثروبوفيلك. علم الانثروبولوجي علم الاجناس. الانثروبوفيلك يعني من راجل لراجل، من طفل لطفل. ده بنسميه انثروبوفيلك. في تاني بقى موجود في الحيوانات. القطط والكلاب وبتاع عندها تنس، يجي يبدا يلعب مع القطه يجي له عدوى. فده بنسميه ايه؟ زوفيلك سبيشيز. الديفرنت هوست بتاعه حيوان. بس احنا بنعد من الحيوان. عشان كده بنسميه زوفيلك. ونوع ثالث نوع ليه جيوفيلك اللي هو بيقع في التراب، على بال البيت في التراب فالارض جابته فنجس فريدي. يبقى ترانسليتد فروم سويل تو مان، وبالتالي بنسميه جيوفيلك. يبقى الكلاسيفيكيشن اوف ديرماتوفايت اكوردنج تو ذا ايكولوجي انتو ثري انثروبوفيلك انفكت مان زوفيلك الانيمال وترانسميتد للمان وجيوفيلك من السويل وترانسميتد. يبقى دي تاني كلاسيفيكيشن. خلاص؟ فحتى انت لما تيجي تاخد بقى التراكي فايتر روبرام از انثروبوفيلك سبيشيز تعرف ان هو عرفت ان هو في التاكسون من التراكي فايتر وعرفت انه هينتقل من انسان لانسان. هيبان بقى في الحته الحاجات دي. اي مثلا البقره ولا البقره اي حاجه عندها فيها فيجن في فانجر. تيجي الفلاح يطبطب على البقره السكر لها ذاك يا بقره يقوم ايه يجي له عجل تاني عنده انفكشن بيجي القطط والكلاب بتشوف التفصيل. الكلاسيفيكيشن الثالثه بقى اللي انتم بتدرسوها في التفصيل في سنه خمسه امراض الجلديه اللي هي كلينيكال مانفستيشن اوف درماتوفايت. الكلينيكال مانفستيشن متقسمه درماتوفايت اكوردنج تو سايت اوف انفكشن. يعني ايه؟ لو جت في ايده بيقولوا عليها تانيا مانا، لو جت في راسه بيقولوا عليها تانيا كابيتش، لو جت في رجله تقول عليها فين يا فيدي، لو جت في ظهره قلت له هكذا. يبقى يعني الاسم اكوردنج تو اناتومي ده. ودي هي إيه تقسيمه اللي ماشي في كليه الطب يعني نتكلم فيها بعد كده. يبقى درماتوفايت يوجوال انفولد ريستريكت ريجن اوف ذا بودي ريستريكت وذا ريستريكت اوف ذا بورشن اوف ذا بودي افكت بورشن اوف ذا بودي افكت. يعني حته في الجسم هي دي الكلينيكال بيكشر بتعتمد على حاجتين، حاجه اسمها هوست بارازايت ريليشن شيب. انا وانت جالنا درماتوفايت، انا يجي لي فظيع كده وانت يجي لي حته صغيره نفس الفايروس. ليه؟ انا الريزستنس عندي عاليه ما هزرش حاجه ودي ما عندهاش ريزستنس تيجي تفضلني. فالهوست بارازايت ريليشن شيب هي اللي بتحكم الفاينل بيكشر. يعني الأربعة دول يجي لهم من نفس الفانوس، في حاجة فظيعة ودي حاجة صغيرة وده ما جرالوش حاجة. ليه؟ عشان الإميونيتي عند ده عالية وده أقل وهكذا. والسترين نفسه هايلي فيرولنس ولا ليس فيرولنس. عشان كده تمشي مختلف. محدش يقول لي الله اشمعنى ابنها جات قد كده وانا جات لي كده، حسب العلاقه دي. خلاص كيف صاير لانك متكرر. اذا كانت الدنيا انا بلعب مع كلب او قطه وراحت القطه نطت في دماغي فجابت لي تنيا في شعري، نسميها تنيا كفيفه. الافريكشن اوف السكالب افريكشن القرع، القرع بالعربي تيجي في الشعر اسمه ايه؟ تنيا كفيفه. ينقسم الى اربعه انواع هنقولهم بالتفصيل. النوع الاول اسمه كاردوك، النوع الثاني اسمه جري باش، الثالث اسمه فيفر، الرابع اسمه فيفر. يجي سؤال رايت شورت وورد على تنيا كفيفه، تقول انها اربعه انواع بلاك دوت جريت باتش فيفر كده. ده طبعا جدية بتروحوا جدية خلاص. لو الفانجر جه في دقن واحد راح للحلاق حلق له نص مش كويس طلع له دنيا في دقن، سميها دنيا بارجي. بارجي يعني ايه دقن؟ طبعا البنات مش هتلاقوا دقنهم ما عندهمش دنيا بارجي ولا مستشفى ولا شغل. دنيا كوربورس اي حته في الجسم غير دول تسميها دنيا كوربورس، في بطنه، في قفاه، في ظهره، في جنبه، اي دنيا في الجسم كله تسميها دنيا كوربورس. كلمه كوربورس في اللاتين يعني الجزء. وبعدين لو جيت الايد بص ايدك فيها دنيا، وشها وظهرها كلها دنيا مانا. لو جيت رجلين يا وش رجل يا بطن رجل يا بين صابع رجلين تسميها ايه؟ دنيا فيش، مشهور قوي. هنكمل عليه دنيا فيش. وبعدين دنيا كرول ده بتاع الشباب اللي هو بين الصحبين ياخد المايو بتاع صاحبه عشان يفتح السرعه يقوم يجيله بين رجليه يجيب رجليه ده يهرش. كل الشباب عندهم يعني لو انا طلعت كده وعطرت الولاد ما فيش شاب من 18 ل 28 سنه الا لما جاله دنيا ايه كرول بين رجليه وبين الرجل يحترمني. قلت ما يكونش الكاميرا بتاع كبار السن الضوافر، يا ضوافر الايدين يا ضوافر الرجلين. يبقى عندنا سبعة تنيا كفيفة، تنيا كفيفة، تنيا باربي، تنيا كورفورس، تنيا مانو، تنيا كيفيس، تنيا كرولس، اند اونيكو مايكروس. دي بقى كلينيكال كلاسيفيكيشن. هنقولهم بالتفصيل مع بعض. تنيا كفيفة. الحاجات اللي انا عاملها بلاستر دي مهمة قوي. هي رينج وورم اوف سكاب، في كتب كده رينج وورم اوف سكاب. زمان سنه 1800 وكذا لما اكتشفوها كان جه من العفاريت بقى والجنان والبتاع قال لك ده في دوده بتيجي في راس الولد بتعمل له تاني. سموها رينج وورم، يعني كلمه رينج وورم ده الدوده الحلزونيه، ولا هي دوده ولا حلزونيه بس ده اسم كلاسيكي. تفتح اي كتاب يقول لك رينج وورم. رينج وورم يعني تاني خلاص؟ اوف سكاب. This is the disease of childhood. ودي بقى حطوا لي تحتها اربع خطوط. عشان دي جهل الاطباء الفظيع. محدش يجيله تنيا في شعره الا الاطفال. من خمسه ل 15 سنه. And it is self-limited at the age of puberty. اول ما الولد يبلغ او البنت بتخف لوحدها. فاجي انا في العياده يبقى عندي شخص عنده 40 سنه بتبقى حاجه والنبي شوف لنا يا دكتور في تنيا في راسه ولا لا. اقول يا جماعه انا this is the disease of childhood. مفيش كبار بيجي لهم تنيا في شعرهم. انت لو ابنك ولا اخوك يعني عنده تنيا تتفحصي فيه كده ما تخفيش لانه مش هيعيد. هيأجى كل أجى اللي هو السبع سنين وست سنين والفصل والبتاع. انما وان واحد قدم ما يجيش. يبقى تنيا كفيفس از ديزيز اوف تشيلدرن. هقولها مليون مره عشان تبدا في دماغكم مفيش كبار عندهم تنيا. الكبير اللي عنده خرم لازم طوبه الجزائر ضربوه ماشي تاني ها؟ خلاص. أهم ما يميز تاني الشعر هير از بروكن اوف. شعرات مكسورة. تبص في راس الولد تلاقي الشعر مكسور. مكسور ازاي بقى؟ يا مكسور فوق شعر تحت الجلد، يا فوق الجلد، أنا مش بتفصيل. المهم الشعر مكسور. لو الشعر سليم ما بقاش تاني، لازم الشعر يتكسر. الشعر ايه بروكن؟ هنقول دول التفصيل الجد خلاص هشرحه دلوقتي خلاص. يبقى شعر مكسور تمام. اول نوع من الدنيا كابيتس بالعربي القراع البلدي بلاد دور. عندنا ثلاثه قراع، قراع بلدي وراع انجليزي وراع اسمه كده. يعني لما انت بتكون على القاهره الخارجيه بتكتب تقريبا جاءني طفل حسنين مش عارف ايه مصاب بالقراع البلدي، مصاب بالقراع الانجليزي، مصاب بالقراع العسلي. الاولاني بلاك دوت او القراع البلدي. ليه قراع بلدي؟ عشان بيصيب اولاد البلد. ده عباره عن ايه بقى؟ This is an anthropophilic fungus. تلاقي طفل اولا مصر بوليزي، دماغه كلها كلها حته بيضاء، الشباب الصغير راسه كلها نقط نقط. كل راسه كلها عباره عن باتشز والهير از بروكن في ذيس ريد. وادي واحد ثاني اهو. وادي واحد ده حاله مثلا بيموت بقراع 2 3 4 5 6 دماغ الولد كلها قراع. ده انت كدكتور تصعب فيها ما يجربش حاجه ان انت مش هتتعلم. ده ديزيز تطوير فور تشيلدرن وده في القراع البلدي. اسمه بالانجليزي ايه؟ بلاك دوت. ليه بقى تكون بلاك دوت؟ هي دي بقى ايه التكه اللي انا هتكلم عنها. لو الصوره دي او اللي بعديها هتلاقي ان الراس كلها نقط سوداء. يعني زي ما تجيب حاجه كده وتجيب القلم وتفضل تنقط نقط سوداء. ايه النقط السوداء دي؟ The hair is broken 1 millimeter beneath the surface of the scalp. فانت لو عندك الشعريه طلع كده واتكسرت تحت فك الجلد هتسيب مكانها ايه؟ نقطه سوداء. وعشان كده التسميه اسمها بلاك دوت. يبقى التشخيص انت لما تبص في راس الولد تلاقي راس الولد كلها تلمع كده كلها نقط سوداء. يبقى this is بلاك دوت. This is قراع بلدي. This is human. لا هو لازم كده في حته تقريبا في اللون ده بس لازم العرب. جاء انا المريض فلان الفلاني. طيب يبقى ده بلاك دوت اللي هي الهيد بروكن 1 مليمتر بنيث ذا سيرفس. This type is caused by trypophyton species and it is anthropophilic. شوف بقى ثلاث حاجات حطيتهم على بعض نفسهم. This disease is caused by trypophyton species زي trypophyton variation في مصر اهم حاجه. And it is transmitted from man to man. يبقى الست جايبة ابنها لحاجة الواد عنده قراع. قراع ايه يا دكتور؟ قراع بلدي. هيروح الفصل؟ لا. هيروح الفصل هيقعد يتكسر هيعجب الواد اللي جنبه تلاقي الفصل كله اقصر. بس لان it is transmitted from child to child to child. يبقى انت لما عرفت انها بلاكدوت على طول عرفت انها ترايبوفايتون على طول عرفت انها انثروبوفيلي عرفت انها ايه؟ هتنفصل وتفضل. ما فيهاش كلام. جري باتش هو القراع الانجليزي. خلاص؟ ايه انجليزي ده؟ انجليزي ناس فاخرين بيربوا كلاب. وهذا المرض ينتقل من الكلاب والقطط الى البني ادم. فاول ما تيجي واحد ست وابنها عنده اولا مش المرض دي جري باتش باتش واحده هي واحده بصوا دايره واحده هي في راس الولد مش غيرها. دي بتنور في الفلوريسنس لو حطيت عليها الترا فاي فلوريسنس هي تنور في الضلمة. وبعدين سنجل باتش سنجل باتش اوف ذا سكاب. وادي واحد فيها عنده برضه واحدة وادي دي التوابع اهو بص سنجل سنجل باتش جرين عليها سكيل لونها جرين عشان كده اسمها جرين باتش. باتش واحدة الثانية راح البلد ايه؟ راسه كلها؟ لا ده جاي لك ايه؟ بس عم دور واحدة مش غيرها اسمها جري باتش. طيب ليه بقى شكلها جري باتش كده؟ The hair is broken 1 مليمتر above the surface مش تحت بقى الجلد على وش الجلد. فتبص تلاقي زي ما تكون جلد المجرى اللي بيقطعوا بيها النجيل دي وقطعت الشعر كله كسرته في نفس الليفل 1 مليمتر above the surface. وكل شعرايا حواليها شيف او جري سبورز. فكل الحته دي تلاقيها لونها رمادي وبالتالي اسمها جري باتش. الست جايه بقى ابنها تقول لها يا حاجه انت عندك قطط وكلاب؟ تقول لي ايوه يا دكتور. تقول لها عرفت منين؟ تقول لها انا فاهم. عرفت ان عندهم كلب في البيت او قطه. اقول لها اول حاجه دخل القطه دي تسربيها او الكلب ده تتمشيه. طيب الولد ده عنده ايه؟ عنده قراع انجليزي. يروح المدرسة يا دكتور؟ يروح. ليه؟ مش هيعمل زمايله. لو خد الكلب معاه هيعمل الفرد كله. إنما لو خد الكلب في البيت مش هيعمل حاجة. يبقى دي ترانسميتد فروم أنيمال ثم يبقى في معنى ديسكلوزد باي مايكروسكورم سبيس. لو مايكروسكورم كامل كده مايكروسكورم كامل بتاع كلب يبقى الولد بيلعب مع الكلب ومع القطه وجاله في دماغه الليجن خلاص. يبقى ده وعنده غير قراع انجليزي يبقى ناس انجليزي وحاجه مفهومه سهلة. الثالث ده قراع بتاع الفلاحين اسمه الفيروس. فيروس القراع العسلي. القراع العسلي ده بقى نادر. شوفوا في اسكندرية موجود في الأرياف في الحتة البعيدة. لأنه بيجي قد إيش؟ تشايلد هود أند سستين أول لايف. يعني يجي له قراع وهو عنده 5 سنين وعنده 50 سنة لسه عنده قراع. ما بيخفش. وبعدين من الكاركتر بتاعته ما بيكسرش الشعرايه، احنا قلنا الشعرايه بتكسر تحت الجلد فوق الجلد، لا ده الشعرايه تطلع تشد شعر الراجل يطلع فيه. لا الشعر يقع. يتأسس بهير فوليكل، يعني ينزل الفنجس من قبل ما يوصل للهير فوليكل ويموتها. كان يزيد في بيرمننت الوبيشن. يجي له فيرمنت وقعر على بعضه كله. يعني يجيك واحد قريبه كده تلاقي حته من ورا في راسه يقول له يا انكل انت بتتغير جالك قراع عسلي وقع الشعر هنا مش هيطلع على ذلك. انما اللي هيوقع في 2 ثانية هيخف المدى كله. انما في الفيروس مش بص الراجل ده راجل هو عنده 40 50 سنة وبعدين في حاجة اسمها ساكلة طفل له ماوس اوضة قرب العين ده شم ريحة فرن كأنه مركز جوه في راسه ماوس اوضة ريحته هو داخل العنبر كده يدفش الناس كلها لكن قراع العسل كل الحتت اللي في راسه دي لن يرفع كل الحتت اللي حواليها دي وضع الشعر منها مش هيرفع خلاص؟ اسمها الفيبر او القراع العسلي. يعني القراع البلدي والقراع الانجليزي والقراع الست العسلي ده اللي هو بص هنا دي خلاص الشعر جوه الشعرية بتطلع بطول مش بتتكسر بتتخلع من جدرها. هنموت من الكلام دلوقتي خلاص الشعرايه هنا ايه؟ انتهت. النوع الرابع اسمه كيريون. كيريون يعني ايه؟ تسوي كده انفلاماتوري تيريتس. اي واحده من الثلاثه دول تطلع التهاب نسميها كيريون. يعني عاده الثلاثه اللي فات مش مستهدين. يجي بقى العيان تبص تلاقي راسه فيها خراج. بوجي مان حمراء كده وخراج. لو انت ما خدتش ما يكونش مع دكتور اشرف هتقول ده فرار وجاب المشرق ودار الراس الراجل تعمل مصيبه سوء وبتاع الدكاتره الانجاز كل ما الاقي راسه فيها بتاعه يا يديله انتي بايوتك يا يفتح له الخراج اللي في راسه. انما هو هي تاني قوي عادة في النوع الزوفيلك، الزوفيلك بتاع الحيوانات في الغيط اللي بيلعب مع البقر والجاموس والحصانة جسمنا ما عندوش ما يعني ما عندوش كومن انتيجنز معاه فلما تصيب الانسان بتعمل له هايلي سيفير انفلاماتوري تيريا كابيلز زي ما هنشوف الصور كده بص حمرا ازاي راس راس الولد دي سبيد بات اند فانجر دراج يعني فانجر يخف انما لا تضربه في الخنة ولا المشرق ولا الخيط ولا حاجه خالص سبيد ودي واحد ثاني انفلاماتوري تيريا كابيلز نسميها كيريون كيريون ولا الولد اهو دماغه بقى ولا راسه متبهدله خلاص الصور اللي هوريها لكم دلوقتي هتشرح لنا ثلاث انواع ازاي اشمعنى دي كده واشمعنى دي كده واشمعنى كده. ده قطع في الجلد مش كده؟ ادي المسكوت الجلد وادي الهير فوليكل ادي الهير بتاع الروت وادي الهير فوليكل وادي الغدد اللي مش عارف ساعتك بتلعب مع القطه او الكلب او جرس الفرس هيقع على دماغك فوق. الولد دي صار حته بنجر على دماغه تقوم تعمل شويه التهاب في فروه الراس وبعدين تمشي على تعمل شويه التهاب وهي ماشيه قبل الهير تروح نازله داخله داون وورد هي كده تروح ايه نازله في الشعرايه في حاجتين بيتحركوا الشعرايه والفنجر. الشعرايه بتطلع من ايه؟ تحت لفوق والفنجر بينزل من فوق لتحت حسب سرعة الجسيم هينزل وقته في التريك. لو الفنجر سريع ينزل لتحت ويكسر الشعراية اندر نيز السيرفس. لو فنجس بسيط هيطلع مش عارف وهي طبعا تاخده معاها وتعمل شيل وتسربولي فوق السقف. لو فنجس فظيع هينزل يجري ناحيه الروت ويطلع الشعرايه من جزء. هو ده اللي بيفسر يعني ايه بلاك دوت يعني ايه جرين باتش حسب الفنجس. هو نازل من فوق والشعرايه طالعه من تحت. النقطه التلاقي بتاعهم مطرح ما بيتكسر هو ده اللي بيكون جرين باتش يعني ده الباثوجينيزي. طيب او الفنجس نازل وبعدين نزل لغايه تحت وبعدين اب تحت الشعرايه مكسوره هنا 1 مليمتر بيلو ذا سيرفس ده بلاك دوت. يبقى الغير دخل فيها الفنجس تحول الى الفوز ملت كلها وراحت مكسوره الشعرايه 1 مليمتر في ذا سيرفس. بنسميها ايه بقى الحركه دي؟ بنسميها اندوتريك. يبقى تحت الميكروسكوب لما يكون شعرايه بص عليها او دي هير انفستد باي اندوستريت. يعني ايه اندوستريت؟ يعني الشعرايه فيها انثروبوفيليك سبيشيز يعني الولد عنده قراع بلدي بلاك دوت يعني اتعدى من واحد صاحبه يعني تراي تو فايند سبيشيز. تشوف من بس ان انا شفت الشعرايه عرفت كل القصه دي. يبقى تراي تو فايند يخش في الشعرايه ويستعمل ايه؟ 1 مليمتر في اندوستريت. لو بصيت على دماغ الولد هلاقيها كلها نقص. بقى دي ده البلاك دوت. الجري باتش ده الشعرايه بتتكسر 1 مليمتر ابوظ. تلاقي الفنجس ما بيخش جوه الشعرايه بيعمل شيت اراوند الفور ويعمل شيت هنا لونه رمادي وتتكسر واحد تاني فوق شعره. يبقى الشعر عامل زي فرشة البلاط كده نسميها الجري باتش. يبقى نسميها اكتوتريك الفكه اندوتريك دي هتكون بعد والمره دي اسمه ايه؟ جري باتش. يبقى اقول لها يا حاجه الولد ده كان بيلعب مع القطه والكلب وهو اللي جاب له جريت باتش والولد ده يروح الباص وما يتخافيش عليه وهيخف وهيبقى ده. نيجي بقى للنوع الثالث ابص الاقي الشعرايه مليانه فنجس من فوق لتحت بقى غير فولك. وابص الاقي ايه لو شديت الشعرايه دي الاقي الشعرايه ايه؟ راحت طايره طلعت من جذرها ومش هيطلع بقى ده اللي هي الفيروس. يبقى عندنا ثلاثه ميثود بوك انكشن. يعني الفنجس يخش ويكسر سطح الجلد بلاك دوت يطلع يعني شيء سبورت حوالين الشعرايه ويكسر 1 ملم يعني ينزل لغايه تحت ياخد الشعرايه من جذرها. هم دول الثلاثه بتوع الدنيا كبيره. هقول الدنيا كبيره سهله كده سهله مش كده فيها سهله. يبقى ما اتكلم على سبيتش اوف ذا سكاي سبيتش اوف ذا هير اسمها الدنيا كبيره. في نوع اسمه بلاك دوت في نوع اسمه بريك هاش حاجه اسمها جيبس وده اسمه بالبلدي قراع بلدي قراع انجليزي وقراع وده بيجي من القطط والكلاب وده بيجي من البني ادمين وده بيجي النوع الفيروس هيومن اللي هو الفيروس ده نوع هيومن بس فيري كلوز. النوع الثالث ده فين يا باربي اللي هي ده تروح انت للحلاق بس لا تحلق في البيت والنبي اصلا مش عارف ايه طبعا ايه هو بيسن الموس بيسن على لسانه اي حاجه ياخد يقعد الناس كلهم يفضل يحلق لهم نفس الموت يجي الوقت الاداء لو ايه كلها بقت ماده وبارد شنب وبارد ودقن وبارد دي نسميها خيريا بارد شنب ودقن ها البنات مالهمش دعوه بالكلام ده انت بس اخوك يقعد يحلق في الفيلم يعرفوا الافكشن اوف ذا بيرد والمستاش عندنا في البيكولوجي اسمها ايه؟ ثانية باربر والباربر اللي هو ايه الحلاق وفيها اسم ثاني اسمها باربر بيتش قلت اسمها باربر بيتش ارصد الحلاق اللي هم ايه بيحلقوا بالبوس اللي هو خلاص دنيا كوركورس اي دنيا في الجسم كله في السر في الضهر انا هكتب تمثال ده هيومن غالبا وفي انيمال عند الحزام بتاع البوست كده مليان دنيا اسمها دنيا قرقوس. اهم حاجه انها فيش نتيجه ده ولد لطيف بيحب ينام مع القطه بتاعته فبياخد القطه وبيحطها في قفص ينام معاها. قامت القطه جابت له مارس فول ليجن او جرين دي برضه زي القطه خلاص. وبعدين ما عادش بيحط في مناخيره ده ما يجيبوش القطه صعبه شويه يعني مش عارف عملها دي خلاص. ودي صورة حلوة هذه القطة وراسها فيها ثانية وتقول الولد دي ايده فيها ثانية يعني هنا وهنا يعني القاتل والقتيل نفس الصورة القطة هي اللي نقلت له. وده كمان جاء جري باتش جري باتش ثانية وقت الصورة كانت وبعدين ايده كمان فيها سيرس ليجن ثانية في الكورس من نفس الحيوان القطة هو العقل ماشي. ده ودنه عارف ودنه جابها ازاي برضه بيبرقها في حاجه جابها ده صباعه. صباعه ده جه في الحاله دي بالذات الناس اللي بتشتغلوا في الترين ترين البيضاء فهنا عندها درجه فاتو مادة رفاية فهو ده انت تشفر من ليله وانت تشفر من ليله جاله في صباعه تاني يعني تشفر حاجة تشفر ده راجل قالت تحمس بقى جاله في البقور منظر جميل يعني خلاص يبقى اي دنيا في الجوبي بيجي عليك تشلع كده كل مصاري انت شايفها دي كله انت عندك دنيا بسم الله دخولك ولا تخليك تسعيد المركة على تخليك نقول نجابية للمنادة نادر خلق تخلق تخلق وزن لكن أنا دي أرض usually from mental man عن تخليك دنيا تخليك المرض اللي بعد دنيا مانا دنيا مانا يعني ايه ايه ايه ايه ايه لما تيجي الاثنين بقى اثنين عشان انا اسمع بقى ده بيكون حشمين تيجي اثنين انما لما تيجي ايد او ايد لا مخك بيروح على انها ثانيه مرض. مثل الحيوان بتاعك ممكن تكون في الصاله مع اسف يعني زي كده واقف ظهر الايد ده يسرق الايد معاهم ظهر الايد فيها خمسه لا ده الالم مش حاجه ده خطوه ميون كان خلاص ننتقل الى رجل. الرجل اي فقره في الرجل بنسميها دنيا فيز. دنيا فيز بتصيب الرجل في ثلاث اماكن يا البلانتر اسبت والدفون بطن رجله كله فلاتين وفقره يا ظهر الرجل يا بين الصوابع وده بنسميه اكليف فود هحكي لكم عليها حكايه دلوقتي. يقول لك ابدا من ايدك تروح عند جدك تقول له يا جدي اقلع الشراب وجزمه بص رجل جدك كلها ايه مع الشعر كل القشر ده لو خدته حطه تحت المخصوص دي مليان صح يبقى اسمها دنيا ايدي دي ناس الابدا من ايدك بعد كده الشوط ده تحت الفرن شويه ولو بصيت كده تلاقي رجل شوفي رجل عامله ازاي كلها خصوص وتقشر كده ازاي تبص رجل اسمها دنيا ايدي. في نوع يكون مكسر طالب في مكسر في جزء ما جزء مكسر لا يصل الشمس كان الراجل اللي جزء فانجر وبعدين هذا بيفضل كل نوع هو الأهل لما بجيب مية الفانجر في البيت يعني المية بدور الفانجر لازم ينشف كويس. وبعدين يجي بقى الجزء واقع جميل تسميه دنيا فيدس أو أتلتيك فول اثنين دنيا فيدس انتر ديجيتال تنيا فيل الصبع الرجلين يوجوالي ذا فيست انتر ديجيتال الصباع الخامس مع الصغير تفتحه كده تلاقي حاجه بيضاء له ده يصيب حاجتين الطلبه في الكليه والعساكر لابسين كوتشي وشراب ما بيقلعهوش الا من الخميس للخميس وعدم نظافه وتراب وبتاع يجيله بيت طبعي جدا يعني لو عايزين نعمل بحث مثلا بحث الطلبة كلها هل احنا مجالنا في 20% هنطور 30% وعلى الخامس الرابع في الثالث اللي هو الجيل عادة بيجي فرصة في أنثروب الحيوانات الجيل أكل القط هيكونش في جنب بقى فده من الشرمات ومن يعني بلاد زي السعودية الحاسين دول الصنادل ما عندهمش نجم الرجلين اللي في الهواء دي ما بيجيبهاش الرجل المهمورة اللي جوه شراب وجاز ومحصول عليها هي اللي جالها هي اللي عشان كده في عساكر الجيش الأمن المركزي وبتاع رجليهم مليانة ايه؟ الدنيا عشان كده بيسموه كمان اثليتيك فود اثليتيك فود يعني القدم الرياضي اللي بيلبس اديداس ونايكي بقى الماركات التعبانة دي يجيله ربع رجليه تبتدي تأول على شكل حاجة خفيفة وبعدين مع الوقت تبقى بعد كده يحصل لك ريكشن بعد ما تعرف بسيطة تلاقي كبير رجليه بقى بتبهدل ليه يا انت تاخد كرشر من الحتة دي ما تلاقيش فانجر الفانجر بيكون مات ودخل في مكان السجنون عشان كده الريحة اللي تقلب يعني هو يبتدي فانجر انفكشن مايل الواد بتاع مش بيسايب الكوتش ده نهائي مايل مايل تتسيب بقى وتضرب كده وتسيب الريحة دي سجنون خلاص بقى ايه البكتيريا اوفر بروس على تيني فيجس او اثليتك فود قدم الرياضي تيني كرول مرض الشباب يوجوالي سيمتريك يمين زي الشمال تلاقي دايره كده وفي الرجل الثانيه واحده زيها زي الكوكب واحده شمال واحده يمين تسميها تيني كرول مشهوره او اكزيما مارجيناتا او كبر احطها في التكتير دي ان سمول استرايل جلاس بيتريديش. كل كلمه هتقول لها معنى. اسمعوني هنا هي عينه صغيره ما تجيبش قشط وتاخد فيه شويه بيتش. استرايل مع جلاس. كلمه جلاس دي بقى مهمه جدا خالص في الوقت ده. ليه جلاس؟ كتاب. مع التكنولوجيا بتتريديش اللي بتستعملوها بقت سهل. فيجوا ياخدوا العينه يحطوها في طبق بلاستيك ويروحوا. تيجي تبدو الطبق تلاقي لازم. لان البلاستيك بالكهرباء الاستاتيكيه بيبقى فيها اي قشر، زي ما تيجي تفرغ قشر عشان القشر يبقى فيه مشكله هتبقى في طبق بلاستيك. لن تحصل عليها من كهرباء. فمحدش ياخد عينه في طبق بلاستيك، لازم ازازه. عشان ازازه مخبر عليه كده تروح العينه نفسها. انما بلاستيك هتروح لازقه هتروح بقى طب جنبها اللي مش هتعرف تاخدها. يبقى ايه؟ ان سمول رايل جلاس بريديشن. ايوه كل كلمه اقولها تلزق عشان هو ده اللي انا عايز يوصل. لو انت بقى غلبان ادي ايه في بلاك سكاي. لو انت شيء بقى تجي يوريك بتاعت الرمل يوريك بتاعت التكبير فقط تقص ضوافره وقط تشد شعرك فقط عظم تقص ضفر التخينه. يعني دي عزه خليها عندك في العياده عشان تعرف تتعامل مع كل عينه. انما يكفي البلاك سكاي تاخد عليه. ادي الطريقه جلد اهو ابتدي ابحث واخد ايه بالسكيل على لوح ازاز على طبق ازاز المهم ازاز خلاص؟ ودي الطريقه دي في بلاك سكاتل واعمل سكرابنج اوف ذا ايش. افرض ما عنديش سكاتل اخد شريحتين شريحه الميكروسكوب حمية اتحدى يعني لو حاطط شريحه تحت وشريحه فوق بيزق شريحه على شريحه حل يعني ما لحقش الحته اللي ياخد عينها. طيب خدنا العينه نمره اثنين دايركت مايكروسكوب كان اكزامينشن ابحثها ازاي؟ في البكتيريولوجي بنعمل فيلم وندخله وجرام اثنين وما فيش كلام منه. احنا عندنا حاجه اسمها ايه؟ بوتاسيوم هيدروكسيد كي او اتش. حتى لما يطلب تشخيص الطلب يقول لك كي او اتش اكزامينشن. في ورقه كده كي او اتش اكزامينشن معناها ان انت شوف لنا السكيلز دي هي قدره ولا لا. هتستعمل كي او اتش. تاخد شويه سكيل تحطهم على الشريحه ونقط عليهم نقطه بوتاسيوم هيدروكسيد وتطلع. وانا ادفيها على النار دي كده وابص عليها على ولا سمكه ولا لون ولا اي حاجه. استعمل اللو باور انا بين ذا هاي باور اوف ذا مايكروسكوب. اقوم استعمل ايه بوتاسيوم هيدروكسيد 20 او 30% وادفيها على النار شويه تو انهار ذا دايجيشن. ما تاخدوش دايجنوز. احنا لما نيجي نشوف الفنجس الفنجس ماشي جوه السكيل. السكيل ده جلد عايز ادوب الجلد ما ادوبش الفنجس ثم احط كده كده بس الهيدروسفير ده يدوب الجلد يخلي الفنجس يبقى كده. اسخن شويه عشان الجلد بيتفوق المفروض ادي السكيل هي كبيره الاقي فيها ايه؟ الفيلمنت اللي ماشيه منقسمه دي اللي هي الفنجس تحت الميكروسكوب ده دايجرام. هنا المنظر الحقيقي هو دي السكيل وبص الاقيها ماشي فيها ايه بقى؟ ايه؟ يبقى انا كده اقول دي ريسك الفانجل انفكشن نقطه. تكفي تكفي ليه زي ما هتعرفوا بعد كده لان العلاج واحد. يعني ما اذا انت بتقول مثلا تستفيد الكوكر تريبتو كوكر هنا مش مهم. مايكروسبور تريبتو فايتون ايا كان فانجل يبقى ياخد دواء وخلاص. يعني ممكن اديس ليفل لو انا شفت كده الدكتور يبتدي العلاج من غير ما يكمل الدكتور. يعني الكالتشر هنا فور اكاديميك انت ابيديولوجيكال يوز. فطلع مايكروسبور وطلع فريت الفايت وطلع واتس ايفر فانجر ولا نو فانجر؟ هو ده دايركت اكزامينشن اللي يوريني انها فانجر انفكشن. اهو بص تلاقي السلمون ماشي جول لونها فراكشن جرينش جرينش. ممكن اصبحها بالفلوريسنت شياكه كده. الشعرايه بقى يجي شعرايه الولد اللي عنده وراها ورع انجليزي ولا ورع بلدي ولا كده تاخد شعرايه تطلع على الميكروسكوب. لو لقيت الشعرايه فيها مليانه سبورز مدوره جواها تقول دي اندوسريتش. لو لقيت الشيس حواليها تقول دي اندوسريتش. ده اللي هنشوفه في الفترة. يعني الشعرايه ايه؟ طبعا تلاقي السودة كده مش باينه لو كبرناها شويه تلاقي كل الشعرايه مليانه راوند سبورز. يبقى ديش هير افكتد باي سبور تايب اندوسريتش سجستنج بلاك دوت سجستد هيومن انتريكت. اهي مجموعه شعريه شعريه كلها اتحولت الى كيس من البن. سجن ولا اكل بيسموها الفتره دي. لو الشعرايه من بره حواليها شيء في الاسبوع ومن جوه مفاشل اثنين ثلاثه كده من هذا الشعر يسميها الف فريق. هذه الشعرايه في النص دي شمال ويمين في شيث او سبورت جراوند سبورت دي من هو الهير دي اكس ستريت معناها جراي باتش معناها غصه او كان رياضه المرض. شعرايه وادي شيث من تحت اهو وفوق في شيث او سبورت حوالين الهير وادي شعرتين وبرضه حوالين شيث او سبورت وادي بالالكترو مايكروسكوب بقى من اول السبورت مترصفه على الشعرايه من بره يا اخي روح لجد الفيلم تلاقي الشعرايه كلها فيلم فيلم وجاب الجير بابل مش واحد. الكانسر بقى ده سؤال امتحان بنجرى على ايه؟ وات از ذا ميديم فور ذا كانسر؟ احنا في البكتيريولوجي فيلم عارف لا ما كنت في الميكولوجي ما عندناش غير ميديم واحد. الميديم اسمه ايه بقى؟ سابورو ديكستروز نحفظ بقى الكلمه دي ونستلم ارجوكم مع احترامي احفظوا كلمة صفرو شايفين بذاكروا سماع صفرو سكروا صننوا صفحوا صفحوا من حق ان انا لاقي وحش دفعة كانت القصة بتاعتي لا يمكن يعني جبتوها في البهلاوة واحد يغششوا صفرو صفرو اف دي دي او يو ار اي يو دي اس صفرو دي كترو الحجار صفرو ده حوالي فرنساوي سنة 1910 هو اللي اخترع الميكس. قال يا جماعه الثندرس ده الثندرس ده حلال ما بياخدش حاجه كتير يزرع عليها عايز بترول وعايز جلوكوز بس طلع حاطط 10 جرام بترول 20 جرام جلوكوز و20 جرام اجار وراح معقبهم في مده 10 دقائق وظبط البي اتش والبي اتش. هذا الميديوم رغم ان بساطته انما ميديوم عبقري. ايه العبقريه اللي فيه؟ حط المينيمم ريكوايرمنت الكائن الحي الطفل عايز حاجتين يطلع عليهم عايز سكر وبرتون صلب الكربون اند صلب النيتر وبعدين سوليفاينج ايه اللي هو الاجراس. البكتيريا عايزه كده بس لما قلل البي اتش خمسه البكتيريا ما بقتش تطلع. لو بي اتش از اجينست ذا جروث اوف بكتيريا. الحاجه الثانيه بقى لما ازود الجلوكوز 20 جرام جلوكوز الفنجر بقى يطلع عشان يهرس الهيدروكسيد. يعني احنا النجاة اللي بنشتغل بيها بعد البكتيريولوجي 1% جلوكوز 22 جرام جلوكوز هاي كونسنتريشن اوف شوجر اند لو بي اتش ميك ذيس ميديم سيوتابل فور ذا جروث اوف ذا فانجاي اند نوت سيوتابل فور ذا جروث اوف ذا بكتيريا. وده اللي بيدرس الميديم. يعني لما تيجي تلاقي فانجاس موصوف لونه اخضر بني مش عارف على السافرو ديكستروز فنحفظ كلمه سافرو ارجوكم عشان ما نزعلش. هاي شوبر ولو اسيد. الحاجه الثانيه ان الفانجس از سلولي جروين بما انه درماتوفايت بيطلعوا في درجه 27 بوك تمبريتشر. يعني الانكبيتور بتاعنا اللي هو الترابيزه او 27 30 37 37 واللوت جرو عشان عايزين تنجز. وما انهم سلولي جروين بياخدوا من 14 الى يوم الى شهر لشهرين يعني من اسبوعين لثمان اسابيع انا الفنجر يطلع. فانا لو حطيته في بتري ديش هينشف طبعا. لما تشيل بتري ديش في فنجر اربع اسابيع مش هتلاقي فيه حاجه. عشان كده بحطهم في ايه؟ فلوكس. وحطوا في اناديل زي الـ زي الانبوبه ومي بيسموها فلوكس. ومقفوله في قطنه. اشمعنى في قطنه مش في بتاع؟ بتقول اول ذا فانجاي اتيلو. لو حصلت عليها لو مش يبقى لازم تتحط في فلوكس ولازم تتغطى بوتل دي برضه هي من اساسيات الكشف. سنه 1910 اخترع الاختراع بتاعه ده. كان بيعمل الراجل ياخد 10 اناديب ياخد من العيان 10 عينات يحطهم في 10 اناديب. ليه بقى؟ هو بيزرع العيان رجله فيها سيدومون بتطلع على انبوبه فيه مبوظات ودنه فيها اي كولاي بتطلع على انبوبه مبوظات. يعني ايه؟ كان بياخد كتير قوي عشان يقدر يطلع انبوبه بيور فيها فانجس. لما اكتشفوا الانتي بايوتكس حطوا نص جرام كورونا في الاسبوع في الخلطه دي بقى شال البكتيريا خلاص. الميديم سيلكتيف فور يبقى عشان اخلي السافورو سيلكتيف ازود عليه كلورا في الاسبوع. يبقى الميديم وزع عليه نص جرام كورونا في الاسبوع ميك ات سيلكتيف اونلي فور ذا فانجاي اند بكتيريا. وبعدين لو هو بيزرع برماتوفايت بطيئه ممكن الشعر الوارد عليه في رجلك ولا الفنجان اللي في الهواء هتطلع تلاقوا في البتاع تزودوا ماده اسمها اكسيديوم اعطيت للسمايك وجيت ليه فوق تطبيق الفنجان. فانا ما اشتغل الامراض الجلديه الانبوبه بتاعتي هي السابورون زائد كلوروفيفول زائد اكسيديوم واحطها في درجه 27 يبقى اللي هيطلع خلال 14 يوم هو درماتوفايت. ها بس ليه الاكسيديوم سيرفيس هو درماتوفايت. انا منظر انابيب وفيها فلوس وفيها فنجاي خلاص بعد ما تطلع الانبوبه امسكها بايدي احطها ميكروسكوبك اند مايكروسكوب. ميكروسكوبك يعني ابص عليها بعيني تكشف تعرف ازاي القطن ولا الرسوب لونه احمر ولا بني ظهر الانبوبه بيطلع فيلمك ولا ما بيطلعش وهكذا. ده موضوع كبير تعرفوا ان اهم حاجه انك تتخذ ولا تهرش ولا توجعها ولا حاجه تلاقي نقط يسموها الدنيا الملونة. الدنيا فتح ليه فتح الثرى المتعددة من الألوان؟ ليه متعددة الألوان؟ لو البنت الكرة اللغة تبقى بيضة، ولو البنت بيضة يبقى اللغة سودة، ولو قمحية يسموها كافي أولي، كافي أولي الكارب. هتشوفوا صور لها اسمها الدنيا الملونة براين سير حضرة جاية على كلمة ده وكلمة ده.